أو نقول على الأصل، الأصل الجواز، وما خرج إلى الوجوب يحتاج إلى تعليل ولا علة عندنا هنا، ولا علة. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا هدى. نعم. وهناك مواضع يجب فيها التأخير، وأصلها بعضهم إلى سبعة، نتركها إلى كتاب مطول أطول من هذا إن شاء الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.